وبارك الله فيك. الآن مثلا إذا قدرنا إنسان في السعودية لا يمكن أن يبايع أميرا في أي مدينة من المدن مع وجود الحاكم العام، وكذلك أيضا في بقية البلاد الإسلامية ما دام هناك حاكم عام فإنه لا بيعة لأحد سواه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نأخذ ببيعة الأول فالأول، وأن من جاء يريد أن يشق العصا فإننا نقتله لأنه مفسد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.